بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من أحق بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب من أحق بالإمامة. من أحق بالإمامة؟ من الأولى أن يقدم إماما؟ وما هي الصفات التي يكون بها الأحقية في التقدم للإمامة، إمامة الناس في الصلاة؟ أورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أولى القوم بالإمامة من كان أقرأ لكتاب الله عز وجل، أي ذا عناية بالقرآن حفظا وقراءة، فإن من كان كذلك يقدم على من هو دونه في ذلك. فإن كانوا في القراءة سواء فيقدم الأعلم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حفظا لها وفقها وفهما. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي هجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. إذا كانوا في الكتاب قراءة له والسنة والهجرة سواء، فإنه يقدم الأقدم سلما، أي إسلاما، الأسبق منهم للإسلام. وفي رواية قال سنا، وفي رواية قال سنا بدل سلما، والمراد سنا أي أكبرهم عمرا. قال: ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ويدخل في ذلك بيت الإنسان، إذا كان عنده أحد فيه وصلوا فلا يتقدم إلا صاحب البيت، إلا إذا أذن. والأولى كما قال أهل العلم إذا كان الذي عنده أحق بالإمامة الأولى أن يأذن ويقدمه. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لأن صاحب البيت هو الأحق التكرمة يضع فيها من يضع، يقدم مثلا كبير السن أو يقدم عالما لعلمه أو يقدم قريبا خالا أو عما لقرابته، فهو لحق بهذا الأمر، فلا يقعد أحد على تكريمته إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله: باب اتباع الإمام والعمل بعده. عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال: باب اتباع الإمام والعمل بعده. هذا هو الأصل في المأموم، أن يكون تابعا لإمامه، لا موافقا ولا متقدما عليه ولا متأخرا عنه، بل يكون متابعا، بمعنى أن تأتي أعمال المأموم تلو أعمال الإمام مباشرة، لا تأتي بعده بوقت متأخرا عنه ولا أيضا موافقا له ولا أيضا متقدما عليه. قال: عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، أي رفعوا وقالوا: ربنا ولك الحمد. قال: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض، حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض. هذا عمل الصحابة، وهو عمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا. تطبيق العملي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد فاسجدوا، هو المبين هنا، قال: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض. كثير من الناس إذا قال الإمام الله أكبر راكعا ساجدا باشر السجود معه، وربما إذا كان الإمام كبير سن بطيء الحركة ربما بعضهم بسبب ذلك يصل إلى أو تصل جبهته إلى الأرض قبل الإمام، وهذا يحصل إذا كان الإمام بطيء الحركة ونزل ساجدا وكبر، ويكون بعض المأمومين خفيف الحركة فيسجد ويضع جبهته قبل الإمام. الصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم يهوي للسجود إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا، يضع جبهته على الأرض ساجدا. فالحاصل أن هذا الحديث، وله نظائر كثيرة في هذا الباب، أن الأصل في المأموم المتابعة للإمام، بمعنى أن أعماله تأتي تلو أعمال الإمام مباشرة. نعم. قال رحمه الله: باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام. باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام، تخفيف أي في الصلاة، في تمام أي من غير أن ينقص الصلاة شيئا من واجبات الصلاة وحقوق الصلاة بل يأتي بها تامة، ويخفف مراعاة لحال المأمومين لأن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وأورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. تأخر عن صلاة الصبح، لا يأتي إلى المسجد من أول الصلاة مدركا تكبيرة الإحرام، بل يتأخر وقتا لأن الإمام الذي يصلي وراءه يطول في القراءة إطالة كبيرة، فكان يتأخر إلى أن يقرب مثلا ركوع الإمام فيأتي من كثرة ما يطول الإمام في القراءة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. سبقا تقدم معنا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب ويصلي بقومه، فمرة افتتح بسورة البقرة فأحد المصلين انحرف وسلم وحده، أتم صلاته وحده وسلم، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنهم أهل نواضح ويعملون بالنهار ويتعبون فيحتاجون إلى الراحة. قال: وإن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا اقرأ بكذا. عين له سورا يقرأ بها وبمثيلاتها في العشاء الآخرة: الشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى، سبح اسم ربك الأعلى، وما كان من السور على هذا النحو التي هي أوساط المفصل، هي التي يقرأ بها في صلاة العشاء أو بما كان على مقدارها. وهنا في هذا الحديث، حديث أبي مسعود، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك الإمام في إطالته الشديدة، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، بعض الروايات فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. والأصل في هذا الباب وفي كل باب الاتباع والنظر في عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أعني أن التخفيف المأمور به ليس متروكا لرغبات الناس وأهوائهم أو ميولاتهم، ليس متروكا لهم، لأن لو ترك لهم لا يتفقون على رغبة واحدة، وما يعد إطالة عند بعضهم لا يعد إطالة عند آخرين، وما يعد تخفيفا عند بعضهم لا يعد تخفيفا عند آخرين، بعضهم ربما عد قراءة الضحى إطالة، وبعضهم ربما عدها تخفيفا، وهكذا. فالمرد إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. سبق الإشارة إلى شيء من ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في العشاء الآخرة بوسط أو أوساط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فالمعتبر في هذا الباب ليس آراء الناس، وإنما الهدي الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.

ألا تحدثيني؟ هذا في رغبة التابعين وحرص السلف على معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من هدي إلى آخر لحظة، حتى في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاصة، لأن هناك أمور لا تفقهها إلا أو لا يفقهها إلا أزواج النبي، ما يتعلق بأمور البيت وأحواله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالت بلى، فحدثته قالت ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، أي بسبب شدة المرض، فقال أصلى الناس؟ أصلى الناس، هذا فيه أن الصلاة هي الشغل الشاغل وهي أكبر الهم وموضع الاهتمام والعناية في مرضه وشدته، وثقل عليه الصلاة والسلام ما سأل إلا عن الصلاة. قال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب إناء يغتسل فيه وتغسل فيها الثياب، قد يكون من الخشب، يكون وعاء من الخشب أو من الحجر حتى يبرد الماء. قال ففعلنا، فاغتسل أي في هذا الماء البارد الذي في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينو أي لينهض ويقوم، ما استطاع عليه الصلاة والسلام، أغمي عليه بسبب شدة مرضه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو أي ينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك. قالت والناس عكوف. والناس عكوف أي مقيمون في أماكنهم ينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. هذا موطن الشاهد، استخلاف الإمام إذا مرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته استخلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن تنبه إلى هذه الفائدة العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف في مرض وفاته وثقله في المرض شدته إلا بعد 3 مرات يغتسل بالماء البارد حتى ينشط جسمه ويستطيع أن يصلي بالناس، فكان يغمى عليه ولا يستطيع، فبعد المرة الثالثة استخلف. وكثير من الناس عند أدنى تعب خفيف جدا لا يعيقه عن الصلاة ولا يعيقه عن الإمامة، يعتبر نفسه مريضا ويعتبر نفسه غير قادر على ماذا؟ الإتيان للمسجد والإمامة والصلاة بالناس. 3 مرات يقول لهم ضعوا لي الماء في المخضب حتى يكون ماء بارد، ويغتسل حتى ينشط جسمه ويخف من الثقل الذي فيه، ثم ينو يريد أن ينهض يمشي إلى المسجد فيغمى عليه. 3 مرات يفعل هذا، بعد المرة الثالثة استخلف. بعد المرة الثالثة استخلف عليه الصلاة والسلام. فهذا في التعظيم للصلاة والعناية بها والاهتمام بأمرها. ومثل ما شرط بعض الناس عند أدنى تعب قليل جدا يستخلف، وربما حتى يترك المسجد بدون أن يستخلف، جماعة المسجد يصنعون ما يصنعون في المسجد. إذن هذا يوضح لنا قيمة السؤال هذا التابعي لما قال ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يريد أن يعرف الهدي في المرض، لأن هديه عليه الصلاة والسلام يجب أن يعرف في صحته مرضه في أحواله كلها، حتى يهتدى بهديه ويقتدى بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا. كلمة رجلا رقيقا تقديم لما سيأتي بعدها من إحالة أبي بكر إلى عمر، إحالته إلى عمر، جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، فكان رقيق سريع البكاء سريع الخشوع سريع التأثر، فقال يا عمر صلي بالناس، يا عمر صلي بالناس. حال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر بالإمامة، وأحال أبو بكر على عمر، وهذا فيه الأولوية في الإمامة، الأولوية في الإمامة، وخير الصحابة وفقهم هذين الذين أحيل إلى أبي بكر، فأحال المحال إليه إلى عمر، حال أبو بكر إلى عمر، فأولى الصحابة أبو بكر ثم يليه عمر. وهذا من الحديث في تفضيل هذين الصحابيين وتقديمهما على جميع الصحابة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال وكان رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، أي أيام المرض. ثم إن رسول الله وجد من نفسه خفة، أي في أحد الفروض أحد الصلوات، فخرج بين رجلين، بين رجلين أحدهما العباس رضي الله عنه، ولم تسمي الآخر. والآخر كما سيأتي في تمام الحديث في بيان ابن عباس قال أسمت لك الرجل الذي كان معه، لأنه لما سمعه يسرد القصة ما ذكرت الآخر، فقال لا، قال هو علي، هو علي رضي الله عنه، لم تسمه رضي الله عنها. ولا يعني هذا أنها لم تسمه لكونها في نفسها شيء عليه أبدا، لكن قد يكون نسيانا أو سهوا أو شيء من هذا القبيل. وقد مر معنا أظن في أبواب المسح الخفين، نعم يا باب المسح الخفين، مر معنا أن رجلا سأل عائشة عن المسح، فماذا قالت له؟ أحالته إلى علي، قالت هو أحالته إلى علي رضي الله عنه. مر معنا في أبواب المسح الخفين أحالته على علي رضي الله عنه، وقالت هو أدرى، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، أو كلاما قريبا من هذا وجدته. على كل سبقا مر معنا. فالحاصل أنه لا يدل هذا على أن في نفسها شيء من علي فلذلك لم تسمي، قد تكون نسيت أو سهت أو شيء من هذا القبيل. قال فخرج بين رجلين أحدهما العباس رضي الله عنهما لصلاة الظهر. وجدته في أي باب، أي رقم الحديث؟ ها؟ نعم الحديث 109، الحديث 139. باب التوقيت فالمسح الخفين عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا إلى آخر الحديث. قالت رضي الله عنها فخرج بين رجلين أيهادا يعضدان له عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، وهذا أيضا فيه التعظيم للصلاة، فيه التعظيم للصلاة. في بعض روايات هذا الحديث، في بعض روايات هذا الحديث تذاكروا عند أظن عند عائشة رضي الله عنها تعظيم الصلاة، جلسوا يتذاكرون تعظيم الصلاة فذكرت هذا الحديث. هذا الحديث نموذج عظيم جدا لتعظيم الصلاة وبيان مكانتها. جاء به عليه الصلاة والسلام يهادى بين الرجلين، كانوا مرة في مجلس يتذاكرون تعظيم الصلاة، فروت لهم عائشة هذا الحديث، وهو مثال عظيم جدا لتعظيم الصلاة والعناية بها. قال فلما رآه أبو بكر، لما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، يعني حتى يكون الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب ليتأخر. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس وجحش عليه الصلاة والسلام ساقه الأيمن أي خدش، فجاء وقت الصلاة وصلى الناس وراءه وكان جالسا، والناس ماذا؟ جلوس. وهنا في هذا الحديث أمهم عليه الصلاة والسلام، أمهم وكان قاعدا والناس قيام، وهذا متأخر هذا الحديث، لأن هذا الحديث في مرض موته، وهذاك متقدم ليس في مرض موته، بل في نشاطه، كان على فرس وسقط وجحش ساقه خدش، فصلى بالناس جالسا، صلى بالناس جالسا من ابتداء الصلاة، من ابتداء الصلاة جلس، وأرادوا أن يصلوا قياما وراء فأمرهم بالجلوس. هنا في الحديث بدأوا الصلاة قياما، تختلف صورة هذا الحديث عن هذه القصة عن تلك. هناك بدأ بهم الصلاة من أولها إماما جالسا، وهنا بدأوا هم صلاتهم خلف أبي بكر قياما، فجاء وجلس فأتموا قيام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث متأخر وأنه ناسخ للمتقدم ذلك الحديث، بمعنى أن الإمام وإن صلى جالسا يصلون وراءه قياما، وراءه قياما. وبعض العلماء يقول لا، هذا اختلاف صورة، إذا كان بدأ الإمام الصلاة عن جلوس يصلون معه عن جلوس، وإذا كان مثل هذه الصورة صلى الإمام قائما ثم تعب في صلاته وكمل جالسا كيف يصلون؟ قيام. اختلفت الصورة، إذا بدأها قائما ثم صلى لعارض عرض تعب وكمل صلاته جالسا هم يكملون قياما. فبعض العلماء يعتبر أن اختلاف الصورة، وبعضهم يعتبره ناسخ ومنسوخ، أن هذا ناسخ للحديث المتقدم. أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أي العباس وعلي أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام من؟ الإمام النبي، الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي، يعني أصبح دور أبو بكر مبلغ، دور أبو بكر مبلغ لصوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نعم فأجلساه وصلى إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي قاعد أي وهم قيام، وهم قيام. ثم عبيد الله بن عبد الله ذهب إلى ابن عباس وعرض عليه ما حدثته عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنكر منه شيئا، وإنما سأله فقط، قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قال قلت لا، قال: هو علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تخلف الإمام يقدم غيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال: باب إذا تخلف الإمام يقدم غيره. إذا تخلف الإمام يقدم غيره، أي إذا طرأ للإمام طارئ ولم يتمكن من المجيء يقدم غيره، ويراعى في التقديم من هو أولى بالإمامة. وأورد هنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة، أي فيها الماء ليتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل صلاة الفجر، فلما رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يده من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبتي، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، يعني خلع الجبة عن يديه، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، أي مسح على خفيه، وكأنه جاء في بعض روايات أن أهوى المغيرة ينزع الخفين، فقال: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، صلاة سفر فاته ركعة أو صلاة الفجر هذه، نعم فاته ركعة، فأدرك إحدى الركعتين وصلى يعني يلحق لأنه مسبوق الركعة التي فاتته عليه الصلاة والسلام. هنا اختلفت الصورة عن الحديث الذي تقدم، الحديث الذي تقدم في مرض النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وكذلك الحديث الآخر الذي يتعلق بتقدم أبي بكر عليه الصلاة والسلام عندما تخلف عند بني عمرو بن عوف للصلح بينهم. فهناك مرتين كان تقدم فيها فيهما أبي بكر. المرة هذه التي مرت معنا الآن في مرض موته، ومرة كان تقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة فذهب ليستأخر فمنع النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، كان ذلك في أول الصلاة، فتختلف الصورة أيضا. هنا جاء وهم قد صلوا ركعة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة، أما هناك كانوا في أول الصلاة، ولهذا تأخر أبو بكر لأن الصلاة ما زالت في أولها فيأمهم بها من أولها، لكن هنا صلى الإمام ركعة، صلى الإمام ركعة، ولهذا عبد الرحمن بن عوف هو الصحابي الوحيد الذي حصل منه أن أما النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين، كيف يكون هذا الحال؟ فأكثروا التسبيح يعني منزعجين، أزعجهم الأمر تضايقوا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يغبطهم أن صلوا الصلاة أي سر لفعلهم عليه الصلاة والسلام وصنيعهم الحسن. فقال أحسنتم أو قال أصبتم، وهذا أيضا فيه التعظيم للصلاة والمحافظة على مواقيت الصلاة وأدائها في أوقاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.